أيا صوم لقاد نادت علينا جنة الرحمن فهبوا من مراقدكم سراعا ندحروا الطغيان سراعا ندحروا الطغيان. أيا صوم لقاد نادت علينا جنة الرحمن فهبوا من مراقدكم سراعا ندحروا الطغيان سراعا ندحروا الطغيان. هلموا نذبح الأوباش ونسحلهم مع الأحباش هلموا نرهب الكفار بتينتي والرشاش هلموا نذبح الأوباش ونسحلهم مع الأحباش هلموا نرهب الكفار بتينتي والرشاش. أيا صومال قد نادت علينا جنة الرحمن فهبوا من مراقدكم سراعا ندحروا الطغيان سراعا ندحروا الطغيان. تعالوا نرفع الراية ونعلن ربنا الغاية تعالوا نسقط أمريكا ونعزف فوق البيكا. تعالوا نرفع الراية ونعلن ربنا الغاية تعالوا نسقط أمريكا ونعزف فوقها البيكا. أيا صومال قد نادت علينا جنة الرحمن فهبوا من مراقدكم سراعا ندحروا الطغيان سراعا ندحروا الطغيان. أحبتنا نناديكم فإنا منكم فيكم نمد إليكم أيدينا فمدوا إلينا أيديكم. أحبتنا نناديكم فإنا منكم فيكم نمد إليكم أيدينا فمدوا إلينا أيديكم. أيا صومال قد نادت علينا جنة الرحمن فهبوا من مراقدكم سراعا ندحروا الطغيان سراعا ندحروا الطغيان. أحبتنا من السودان وفي نيروب والأفغان أحبتنا جنود الله في أي زمان أي مكان. أحبتنا من السودان وفي نيروب والأفغان أحبتنا جنود الله في أي زمان أي مكان. أيا صومال قد نادت علينا جنة الرحمن فهبوا من مراقدكم سراعا ندحروا الطغيان سراعا ندحروا الطغيان. سراعا نفتح القدس ونجمع شمل أمتنا ونعلن أنه الإسلام والإسلام دولتنا. سراعا نفتح القدس ونجمع شمل أمتنا ونعلن أنه الإسلام والإسلام دولتنا. أيا صومال قد نادت علينا جنة الرحمن فهبوا من مراقدكم سراعا ندحروا الطغيان سراعا ندحروا الطغيان سراعا ندحروا الطغيان.